بما شاء على ما شاء، وقد أقسم سبحانه وتعالى بخلق من خلقه يؤدي مهمة لعباده، وهذا الخلق في قوله والعاديات ضبحا، سواء كانت هذه العاديات في عمل جهادي أو في عمل عبادي كما فسر به، في أن ذلك في موكب الحجيج إلى الله. وقلنا إن القسم دائما إنما يأتي بتأكيد مقسم عليه يكون موضع الخلاف، وقلنا إن المقسم عليه لتأكيده في السورة قضايا ثلاثة: القضية الأولى إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وقلنا إن الإنسان على إطلاقه المحكوم عليه بهذه القضايا الثلاث هو الإنسان البعيد عن منهج الله الذي يحكم حركة حياته، وأما الإنسان الذي يأخذ منهج الله فيكون مستثنى من هذه المسائل. ونظرنا بقول الحق سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي على إطلاقه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذي يخرج موضوع الإنسان من الخسر هو اتباع منهج الله إيمانا وعملا ومصابرة ونصحا. نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى هو ليه الصوت متأخر؟ بيعمل صوتين يعني. في سورة الزلزلة لاحظنا أن الحق سبحانه وتعالى ختمها بقوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قلنا أن الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة لا يتكلم عن الجزاء، وإنما يتكلم عن رؤية العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ورؤية هذه الأشياء غير الجزاء عليه. فكأنه حين يقرأ كتابه يرى ما عمل، ليكون الكتاب حج عليه، لأن المكتوب من غيرك عليك قد تظن أن غيرك زاد أو نقص، ولكن حين ترى ما كتب في صحيفة أعمالك وبعد ذلك تذكرها وأنك عملتها، فكأنك تأكدت أنه لم يكتب عليك شيء غير الذي صنعته. فهذه هي الرؤية. إذن ليروا أعمالهم، ليثقوا بأن ما كتب عليهم في صحيفة أعمالهم هو الذي عملوه بالفعل، فلا تزيد في سيئات ولا نقص في حسنات، ليروا أعمالهم. نلاحظ في السورة التي بعدها وهي العاديات إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أيضا هنا في هذه السورة لم يتكلم عن الجزاء، فحينما تكلم في السورة الأولى عن الرؤية، رؤية المكلفين لأعمالهم، تكلم في السورة الثانية وهي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفإيه إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فكأن الآية الأولى السورة الأولى الزلزلة بيّنت أن الإنسان سيرى عمله ويتأكد أن ما كتب عليه هو عين ما صدر منه. السورة الثانية اللي هي والعاديات بيّنت لنا عنصرا آخر وهو خبرة الله بما عمل، فكأن اجتمعت شهادة الله بخبرة الله بما عمل ورؤيته هو لعمله. السورة الأولى تعرضت لرؤيته لعمله، والصورة الثانية تعرضت لإيه؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لسه مسألة الجزاء ما جاتش.